القاهرة تقدم مناجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر الشيطان وشركه وشركه. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن ضيق الصدر وشتات الأمر، وأعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة القبر. أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر، لا إله إلا أنت. ظلمت نفسي ظلما كثيرا بينا، وجئتك تائبا فاقبل توبتي، راجيا عفوك ورضاك، فلا تخيب رجائي يا أرحم الراحمين. أسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى طعيمة علي عبد العال.